في قوله تعالى مخاطبا نبيه إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. وقد فرض الله هذا الركن العظيم في شريعة الإسلام، شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وثبتت وتأكدت مشروعيته وركنيته، وأنه فريضة على كل مكلف قادر مستطيع بهذه الآية وبالأحاديث المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. والحج من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أفضلها، لا سيما وأنه يجمع بين العبادة المالية والبدنية. ولهذا جاء فضله وبيان عظيم أجره في السنة المطهرة واضحا جليا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس له جزاء إلا الجنة. فيا أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام وسكان هذا البلد الطاهر الطيب المبارك، نتذاكر وإياكم نتدارس وإياكم، يذكر بعضنا بعضا شيئا مما يتعلق بهذا الركن العظيم، لنستفيد علما وليكون عملنا فيه وفي غيره إن شاء الله من العبادات موافقا لشرع الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيكون حديثنا منذ الليلة وخلال هذه الأيام من بقية شهر ذي القعدة وفي خلال شهر ذي الحجة فيما يتعلق بأحكام المناسك، وبداية ينبغي لنا أن نتعرف في الجملة على ما ينبغي للمسلم أن يفعله وأن يسير عليه في هذه العبادة بالذات. ذكرنا قبل قليل ما بعض ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الحج المبرور، وأنه ليس له جزاء إلا الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر إلى هذا الفضل العظيم، يحج الحاج في 40 من عمره أو في 60 من عمره أو في 70 من عمره، قد مضى من عمره كثيرا، وفي هذا العمر الذي مضى لا شك أنه قد قارف من الذنوب والخطايا من صغائرها وربما من بعض كبائرها الشيء، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، ولكن لا يبرأ أحد من شيء اقترفه في حياته، لأننا لسنا معصومين، ولو كان شيئا بسيطا في اليوم والليلة، لو تراكم هذا الأمر البسيط في خلال 20 عاما أو 30 أو 50 أو 60، هي عمرك الذي أو السنين التي مرت بك انظر كيف يكون. ولكن الله لطيف بعباده، قد جعل لهم من وسائل غفران الذنوب ومحوها وإزالتها الشيء اليسير من العبادة الذي يستطيعونه، فجعل مثلا اجتناب الكبائر، كبائر الذنوب التي نهى الله عنها نهيا شديدا، وقال أهل العلم فيها قولا كثيرا، خلاصته أو أقرب بيان في تعريفه أنه ما توعد عليه بالنار أو ما أو بغضب الله وسخطه ونحو ذلك، وأشدها وأعظمها الشرك بالله. والكبائر السبع المذكورة، السبع الموبقات: الزنا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وفرار يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وكثير مما ورد من الكبائر الذنوب، إذا وهي محصورة، محصورة معدودة، إذا اجتنبها المسلم فلا شك أن في اجتنابه لهذه الكبائر وبعده عنها يكون ذلك مكفرا للصغائر التي يجتنبها. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان قد يخطي، يكثر، يسرف على نفسه، فجعل الله أيضا وسائل أخرى شرعية تمحو الذنوب كلها صغيرها، ذنوب كلها صغيرها وكبيرها، منها المحافظة على فعل الواجبات مع ترك الكبائر، ومنها المحافظة على الصلوات الأساس، صلوات الخمس والصيام والجمعة إلى الجمعة والحج والعمرة إلى العمرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه العبادات التي جعلها الله سبحانه وتعالى ماحية للذنوب ومكفرات لها، لذلك لحصول هذه الثمرة من العبادة لا بد أن تكون العبادة يعني موجود فيها شيئان اثنان: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تخلص عبادتك لله الذي خلقك وأمرك وتعبدك بها، فلا تخالطها برياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه ولا مراءة لأحد، يكون عملك عبادتك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وإن عرض لك عارض وأتى الشيطان من يمين وشمال يريد أن يغويك أو أن يلهيك أو أن يغريك بشيء ليفسد عليك عبادتك، ترجع سريعا. إن الذين الآية: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. حتى لو ألم بك الشيطان في وقت أو في لحظة من اللحظات ليصرفك عن عبادتك، ليغريك بشيء، ليخالطها بشيء مما يفسدها أو ينقصها أو يبطلها، ترجع وتتذكر فتعود إلى الصراط المستقيم. نقف هنا مع الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كيف؟ ما هو الحج الذي نتيجته هي هذه؟ هو أن يأتي ويحرم بإحرامه ويطوف ويسعى ويذهب إلى منى ثم إلى عرفات ويعود هكذا ويزاحم ويشتم ويسب ويتأفف ويتأذى وإلى آخره ثم ينتهي سريعا ويعود إلى أهله؟ لا، هذه مظاهر مشاعر، كونه يذهب إلى هذه الأماكن بهذا النوع أو بهذا الحال، بهذا اللبس، بهذا الشكل، أمر نعم مطلوب، ولكن أهم من ذلك كله أن يلتزم ما أراد الله له أن يلتزمه في خلال أداء هذه العبادة. كيف؟ الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله في الحج بين أحكاما للحج الذي إذا استوفاها المسلم كان حجه مبرورا وكان حجه نافعا مؤديا لما أراده الله له لهذا المسلم. كيف؟ الحج له أركان وله شروط وله واجبات وفيه محظورات ممنوعات على الإنسان أن يقربها ما دام محرما بحجه. فإذا استكمل المسلم أركان الحج أتى بها على وجهها وواجبات الحج أتى بها على وجهها وامتنع من محظورات الإحرام محظورات الحج محظورات في الإحرام في الإحرام بالحج امتنع عنها فلم يقارب شيئا منها وحرص أيضا على السنن في الحج إذا فعل ذلك كان حجه مبرورا، لأنه أهل العلم قالوا الحج المبرور هو الحج الكامل أو الحج الوافي بأركانه وواجباته والسليم من محظوراته. هناك أمور يقع فيها، طبعا نحن لا بد أن نشير إلى الأحكام جملة وسيأتينا تفصيل في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من الإشارة في الجملة إلى هذه الأحكام لتكون في ذهن كل حاج أو معتمر وفي ذهن كل مسلم. أركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة: الوقوف، نية الإحرام، نية الإحرام، الإحرام من يعني كونه يدخل في النسك، طبعا كون هذا الإحرام يبدأه من الميقات هذا واجب، لكن نيته وعزمه على أن يحرم بالحج هذا ركن لا بد منه، لأن يعني لا تصح عبادة ولا تصلح إلا بالنية، والنية شرط في العبادات وهو سماها أهل العلم في الحج ركن، فمن يعني لبس وطاف وسعى وكذا من غير نية ما صح حجه، لأنه ما أتى ما بدأه بداء الصحيح. هذه النية، نية الإحرام. ثم الوقوف بعرفة، ثم طواف الإفاضة والسعي، أربعة أشياء لا يصح الحج إلا بها. لو ترك واحدا منها الإنسان سواء عمدا أو سهوا أو جهلا ما صح حجه، ما تم، لا بد أن يأتي بها. فمن ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو يعني أو مكرها ما تم الحج، لأنها أركان، وإذا اختل ركن من هذه الأركان يعني انهدم هذا البناء الذي أسسه الشرع وجعله عبادة محددة معينة. هذه أركان الحج. واجبات الحج ذكرها أهل العلم وذكروا أنها يعني على اختلاف بينهم وسبعة، سبعة واجبات الحج يعني، وسنأتي على تفصيلاتها. محظورات الحج ومحظورات الإحرام أيضا ذكرها أهل العلم وحددوها وقالوا إنها تسعة محظورات، منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء ومنها ما يخص الرجال دون النساء. فمحظورات الإحرام، ونحن عند بداية الإنسان عندما يدخل في الإحرام بالحج يجب أن يمتنع عن هذه المحظورات. فما هي؟ طبعا وللحج مواقيت زمانية ومكانية، وله أيضا يعني بداية ونهاية، وهكذا سنأتي على تفاصيلها إن شاء الله. لكن نبدأ أو كما قلت في الجملة وننبه إلى أشياء يقع فيها كثير من الحجاج فيخلوا بحجهم فيقع فيه أنه قد لا يكون ذاك الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، قد ينقص قليلا. ما هي؟ فمثلا محظورات الإحرام سهلة بسيطة، امتناع عنها أمر ميسور، هي كلها كل المحظورات التي عليها جزاء إلا واحد، كلها من الأصل في الأصل مباحات للإنسان قبل أن يدخل في إحرام، كلها مباحة، حياتك كلها تسير فيها، يعني تلبس وتتزين وتتزوج وتعقد عقد النكاح وتعمل، كل هذه أشياء مباحة لك في حياتك. إذا دخلت في إحرام الحج أو العمرة منعت منها تعبدا لله. ما هي؟ قالوا ورد بها الدليل، يعني منها مثلا قص الشعر أو حلقه من الجسد، من الرأس أو الجسد كله أو من سائر الجسد، حلق الشعر أو قصه. إذا دخلت في إحرامك فامتنع عن أخذ شيء من شعرك، أو بشرته، وتقليم الأظافر أو قلعها أيضا هذا ممنوع محظور في الإحرام، والتطيب الطيب ممنوع على المحرم في وقت إحرامه في حال إحرامه. الطيب بأنواعه وأشكاله لا يمسه لا يجعله في جسده ولا في ثوبه ولا يشمه عمدا، لا يقصد إلى شمه ما دام محرما. الطيب هذه ثلاثة. والرابع ماذا؟ ها؟ نذكر الأمور المشتركة ثم نأتي على ما يخص الرجال. الرابع مثلا المباشرة، مباشرة الرجل زوجته أو الزوجة زوجها إذا كانا موجودين في وهما داخلان في الإحرام، أو كان أحدهما محرما والآخر غير محرم، لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته في حال يباشرها. وعقد النكاح، عقد النكاح مجرد عقد النكاح سواء كان لك أو لغيرك، سواء توليته يعني وليا لامرأة أو عقدت لنفسك أو عقدت أو كانت المرأة عقد عليها عقد النكاح، ممنوع في الحج مع أنه الأصل مباح مشروع في غير الحج. هذه خمسة. والسادس ماذا؟ قتل الصيد. قتل الصيد، صيد الصيد مطلقة ما دمت محرما، قتل الصيد سواء كان في الحرم أو في خارج الحرم. قتل صيد الحرم ممنوع على المحرم وغيره، لكن المحرم ممنوع من عليه أن يصطاد صيد البر، صيد البر وهو الصيد المتوحش من يعني مما يعيش في البر، يعني مثل الغزال ومثل الأرنب ومثل الحمامة ومثل الحجل ومثل يعني الضبع وغيره، هذا ما يعيش مما يصطاده الناس وحمار الوحش إلى آخره، ممنوع على المحرم أن يصطاده أو يصاد له بأمره. هذا السادس. هذه مشتركة ممنوع منها الرجال والنساء في حال الإحرام. يختص الرجال بأمرين آخرين وهما تغطية الرأس ولبس المخيط، فليس له أن يلبس مخيطا ولا أن يغطي رأسه في حال إحرامه. المرأة لها أن تلبس المخيط، ولكن لا ينبغي لها أن تتزين، تلبس ملابس زينة وملابس بهرجة وكذا إلى آخره، لأنها في عبادة كما الرجل في عبادة، فلا يجوز لها ذلك. وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين في على الكفين، إحرامها في وجهها وكفيها. ولكن إذن يحرم عليها لبس البرقع الذي يسموه البرقع أو النقاب الذي يغطي الوجه وتنقب منه فتحتين للعينين، هذا لا يجوز لها أن تلبسه في أثناء الإحرام. باقي الوجه، تغطية الوجه يعني ينبغي أيضا أن تكشف وجهها في حال إحرامها، إلا إذا كان هناك بمحضر رجال أجانب فلها، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها كما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. هذه محظورات الإحرام في الجملة، هذه محظورات الإحرام وممنوعاته في الجملة. وواجباته يعني أيضا الإحرام من الميقات، إذا دخلت إذا نويت أتيت إلى مكة ناويا للحج أو العمرة لابد أن تحرم، قلنا نية الإحرام ركن، وكونه يبدأ من الميقات لا من داخله بعد أن يدخل، لا من الميقات، هذا واجب، فيجب عليك أن تبدأ إحرامك من الميقات. والمواقيت قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهي إيش؟ خمسة وزادوا سادسا يعني أو كذا، معلومة اللي يعني الآن بأسمائها المعروفة الآن لدينا: أبيار علي جهة المدينة، رابغ لمشام لأهل مصر وغيرها، يلملم لأهل اليمن، والسيل أو يسموه مادي محرم وهو يسمى يسمى إيش؟ وادي محرم، نعم، ولأهل المشرق وأهل الطائف وريد، وذات عرق موازية وسمى الضريمة، الضريبة أو الضريمة، مواقع معروفة هذه لمن أتى من الآفاق، كل من جاء من جهة من هذه الجهات فميقاته هذا. فمن أتى من الشام من جهة المدينة من جهة يعني وما بعدها فميقاته ذو الحليفة التي تسمى الآن أبيار علي، ومن أتى من جهة مصر وكذا ميقاته الجحفة وتسمى الآن رابغ، من أتى من جهة اليمن فميقاته يلملم وتسمى الآن السعدية ولها مراكز معروفة، من أتى من المشرق من الطائف فما بعد ميقاته وادي محرم ويسمى السيل الآن، ومن أتى من جهة يعني بينهما بين المدينة والطائف وكذا في المنطقة يعني التي تجنح قليلا عن السيل ميقاته ذات عرق أو ضريمة، ومن كان في هذه المواقع أو دونها يعني إلى مكة أقرب فميقاته من حيث هو من بلده التي هو فيها، ومن كان في مكة أو في حدودها يعني من داخل هذه المواقيت حتى أهل مكة فميقاتهم للحج من أماكنهم التي هم فيها. هذه المواقيت لا ينبغي بل لا يجوز. نعم لا يجوز للمسلم الذي ينوي الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات من غير أن يتلبس بالإحرام وينوي الإحرام، فهذا واجب، فهذا واجب من واجبات الحج، من واجبات الحج مثلا المبيت بمزدلفة، بل قال أهل العلم من واجبات الحج الجمع بين يعني الليل والنهار في عرفات، من وقف نهارا فلا يعني يجب أن يجمع بين النهار والليل لا يخرج في أثناء النهار، هذا جمهور أهل العلم قالوا بذلك. من واجبات الحج المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، وفيه تفصيل للرعاة والسقاة والضعفاء وغيرهم. المبيت بميناء واجب من واجبات الحج، ها؟ فهذه الواجبات وتلك المحظورات وقبلها ذكرنا الأركان، لا ينبغي للمسلم الذي يريد أن يدخل في هذه العبادة أن يتعلمها قبل أن يدخل في العبادة ليأتي بالواجب والركن وليحذر المحظور حتى يكون حجه حجا مبرورا. نشير إشارة إلى بعض حكم الحج يا إخوان. حكم العبادات عموما، العبادات الصلاة الصوم الحج وحتى الزكاة، الحكم من حكمها يعني تنبيه الناس إلى تساويهم عند الله سبحانه وتعالى، فلا يختال بعضهم على بعض بجاه أو مال أو يعني مركز أو كذا، لأنه يعني هذا نوع من الكوابح والجوامح للنفس الأمارة بالسوء للتكبر بعض الناس على بعض وكذا. لا، هذه العبادات فيها تذكير للإنسان بأنه هو وأخوه الإنسان سواء عند الله، ولا فرق بينهما إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبادة نأخذ مثال بسيط في الصلاة مثلا، الصلاة كيف نصلي؟ صلاة الشرعية، صلاة في الإسلام هي إيش؟ قيام لكن فيها ركوع وفيها سجود، ويتخللها قراءة وتسبيح وذكر إلى آخره. شوف الحركة الحسية هذه، تقوم واقفا كما خلقك الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، الإنسان خلق إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان لا يأتي والتين والزيتون وطور سينين، لا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا على هذه الهيئة منتصبا لا يشبهه أحد من المخلوقات، إذن فهو من أحسنها، وأيضا هيئته تشعر بنوع من التعالي بجاه أو مال أو مركز أو كذا. قد يحاول ويعمل بعض الناس أن يتعالى على البعض الآخر ويتكبر وتراه شامخا يعني وعالي الجبهة وشامخا بأنفه وكذا متكبر، أو إن لم يفعل ذلك حسا فيكون في نفسه تعالي. في العبادة في الصلاة إشارة تنبيه وتذكير إلى أنك أيها الإنسان، هذا الذي راسك على ما يقول البادية يعني أو يعني العرب خشمه في السماء، ها يضعه في الأرض، يضعه في الأرض بإرادته وطوعه، يعني ولهذا يقولون في المثل رغم أنف فلان، رغم يعني وضع في الرغام. هنا في العبادة في الصلاة يضع جبهته التي هي أعلى وأغلى وأكبر وأفخم شيء عنده، جبهته وخشمه في الأرض، لكن هذا لا ينقص من قدره بل يزيده رفعة وقدرا عند الله سبحانه وتعالى. فيشير بهذا، هذا الكبير ذو الجاه العريض، ذو المنصب العظيم، ذو المال الكثير، الذي يعني تهتز لي يعني حركته أو مجاته المجامع والمجالس وكذا، عند الله مطلوب منه في اليوم والليلة 5 مرات أن يقع ويجهب جبهته في الأرض خضوعا وتذللا، ليس لبشر بل لله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يستشعر الإنسان هذا المعنى ويقول أين، ما الذي، ما يعني، هل يجوز لي أن يعني أتعالى أتكبر على خلق الله وقد أمرني الله بالتواضع؟ فجعلك الله أيها الكبير ذو الجاه العريض وكذا، ويعني أدنى البشر منزلة، مسكين الضعيف كذا، في درجة واحدة أنكم تخضعون وتتذللون لله سبحانه وتعالى، فيشعر يعني تنكبح جماح هذا الغلو في التعالي. هذا من حيث العبادة. فهذه إشارة في الحج، في الحج هذه المحظورات، ونحن نتكلم عن محظورات الإحرام، ما الحكمة منها؟ الله سبحانه وتعالى عندما تعبد الخلق جميعا في العبادات، بعبادة تعبد الخلق، لا يعني ينفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاصي. الله غني عن خلقه ولا ينفعه شيء من خلقه ولا يضره. والحديث المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن يعني الإنس واجتمعت الإنس والجن خلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم في صعيد واحد ثم دعوا الله سبحانه وتعالى، وكما ورد في الحديث، يعني لا نريد أن نطيل نخرج كثير عن الموضوع، يقول ما نقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، ولو اجتمعوا ليضروا الله ما ضروه، ولو اجتمعوا لينفعوه ما نفعوه، أو اجتمعوا ليضروا أحدا من الخلق ما نفعوه ما نضروه، أو لينفعوه ما نفعوه إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لو أن الإنس والجن أولهم وآخرهم وكذا إلى آخره سألوا الله جميعا وأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص من ملك الله، هذا في حديث قدسي، يقول الله ما نقص من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط، تعرف المخيط إذا غمس في البحر ماذا ينقص؟ فهذا فضل الله، وهذا يعني عظمة الله سبحانه وتعالى، تعبد الخلق لا يعني استكمالا لنفس ولا حاجة إليهم، وإنما لمصلحتهم هم. فعندما تعبدهم قد وقع الله أوضع أو أوقع الله يعني غرز غرائز في الإنسان، وجعل له ابتلاء في هذه الحياة الدنيا، وهو الشيطان الذي يوسوس له فيخرجه الى يعني الطريق غير الطريق غير السوي، يتكبر يتعالى يتعالى كذا الى اخره، فجعل العبادات وجعل يعني الابتلاءات من امراض وغيرها وكذا ممحصات للذنوب، وتعيد الانسان الى ربه. فمن حكم الحج، الناس كما قلنا يختلفون في يعني حياتهم الاجتماعيه، منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الوزير ومنهم الأمير ومنهم الحقير ومنهم الكبير ومنهم الغني ومنهم الفقير، يختلفون. ولكن في الحج عندما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا عندما ندخل في إحرام الحج أو العمرة أن نتلبس بلباس واحد وهيئة واحدة، ونمتنع عن هذه الممنوعات التي كانت أصلا مباحات وهي التي يتميز بها الناس، يعني يتميزون في المركوب وفي الملبوس وفي الروائح الطيب وفي التزين وفي كذا وفي عقود الأنكحة، ويختار التي بنت الأكابر وكذا، يعني يتميزون، هذا من حقهم الذي شرعه الله لهم وأباحه لهم في حدود المباح، وأن لا يتكبر البعض على بعض، لكن في مباح لهم ويتميزون فيه. فتجد هذا في حياته العادية في قصور عاليات لا يلبس إلا الناعم من الثياب، وقد يتجاوز الحد فيلبس الحرير الممنوع ومن العطور الفاخرة والشكل كذا إلى آخره، والضعيف الفقير كالحال لا يستطيع، لا يستطيع أصلا، لأن الله قدر له أن يكون على هذا المستوى فقيرا، ومتوسط الحال لا يصل إلى من هو أعلى منه. إذن فالناس يختلفون، وبسبب اختلافهم في معاشهم يحصل التكبر من بعضهم لبعض والتعالي وكذا. شرع الله في الحج محظورات للإحرام في أيام معدودات ليعلم هؤلاء المتمايزون أنهم عند الله سواء، وأن هذا الذي يملك الملايين لا يستطيع بأمر الله ولا يجوز له أن يلبس مما يملكه إلا إزار ورداء، وأنه مهما كان عنده من عطور ويعني الروائح الطيبة في الدنيا تكون أمامه ويمتنع، يجب أن يمتنع عنها امتثالا لله سبحانه وتعالى. ولو أراد أن يعقد نكاحا فليس له أن يفعل ذلك، امرأته تكون بين يديه عنده فلا يجوز له لمسها مباشرة، بل لا يجوز له تركيز النظر فيها بشهوة. يعني مباحات من نعم الله مما يتفاخر به الناس منعت في هذه الفترة الوجيزة في هذا النسك، لأجل أن يعرف ذاك الغني وذاك القادر على استعمالها والتمايز بها أنه كغيره من خلق الله يجوز عقلا أن يمنع كما منع هنا عقلا حسا